الله أكبر. الله أكبر. والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم. عظم عظيم والله. الله يديك الصحة ويكرمك يا رب. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فيما هم في وجوههم من أثر السجود. يا سلام يا سلام، وأنت منهم. والذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى عليك. يا سلام يا بطل، الله يديك الصحة ويكرمك. يا سلام يا بطل، يا بطل الإذاعة، بطل العالم كله انت. وكفي بالله شهيدا. نعم نعم الشهادة يا عم. محمد رسول الله. صل عليه. والنبي من عاد يا شيخ، الله صل عليه يكرمك. محمد رسول الله. Oh, dear. صلى على حضرة النبي يا شيخ. ايوه يا شيخ محمد رسول الله ثاني يا شيخ وعليك ربنا كمان وكمان. ايوه يا شيخ هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والذين معه أشداء كمان يا عم. نعم يا سيدي. وليلة الجمعة اللي لادي تدينا حاج باشا الله يسترها معاك في الضريق يا شيخ. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا سلام عليك يا عم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المدرسة يا بوي. ايوه يا شيخ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله اكبر. وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الله اكبر صل على هدرة النبي ايوه يا شيخ ايوه يا عم صلى الله عليه وسلم الله محمد رسول الله محمد رسول الله الله المصلى عليه محمد رسول الله والذين معه أشد الله أكبر السلام على الله أكبر والذين معه رحمة يا سلام ايوه يا عم يا سلام عمي على رحمة دي والله اول مرة اسمعها والذين ما حلو يا حلو الله اكبر مدد ايوه يا سلام والذين معه والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا عبد والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء جميل جو والله والله جميل جو لا تضرب عاد في الطريق والذين معه